لابن القيم رحمه الله حتى يختار الاسم المناسب وليحسن اسم ابنه وابنته، لانها سوف تدعى به يوم القيامه وسوف تدعى به في الدنيا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.